ما رأيك في أسانيد الكتب؟ هل يشترط فيها ما يشترط لرواية الأحاديث أم يتساهل فيها؟ رأيي يختلف من كتاب إلى آخر. إذا كان كتابا مشهورا متداولا أو بين أيدي العلماء ووثقوا بالكتاب، لا يشترط ولا اشترط.